الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله والأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتنزع علينا السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة، سلسلة أمسك عليك لسانك، المختصة بذكر آفات اللسان. أجارني الله وإياكم من هذه الآفات. وبينا فيما سبق خطورة اللسان، وأن المسلم ينبغي أن يحافظ على لسانه، وذكرنا بعض آفات اللسان، منها الكذب والغيبة والنميمة، وفصلنا في كل نوع من هذه الآفات. الدرس السابق تكلمنا عن آفة السخرية والاستهزاء، التحقير الناس، استهزاء بالناس، السخرية من أشكالهم أو أصواتهم أو أفعالهم، وذكرنا بأن السخرية محرمة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا تعظيم لاحتقار المسلم، يعني لو لم يأتي الإنسان من الشر إلا هذا لكان كافيا. والسخرية ذكرنا أنها من صفات المنافقين، السخرية من صفات المنافقين، كما قال عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقد تكون السخرية كفرا عياذا بالله إذا كانت بالدين، سخرية بالدين أو بأهل الدين أو بشعير من شعائر الدين، كما سخر واستهزأ المنافقون بقراء النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيأتي الرجل فيقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وذكرنا مظاهر السخرية، ومنها الهمز واللمز، وهو ذكر العيب والطعن. وأيضا من المظاهر التنابز بالألقاب، يهزأ بلقبه أو بقبيلته أو بكنيته أو يأتي بألقاب سيئة كأن يفسقه أو يكفره، فهذا أيضا من التنابز، فيقولون كافر يا فاسق يا فاجر إلى آخر. ومن مظاهر السخرية ذكرنا أيضا التعيير والتهكم، تعيير والتهكم. ثم ذكرنا أسباب السخرية، أو لم نذكرها والله نسيت، على كل حال ذكرنا وما ذكرنا أذكر الآن. السخرية لها أسباب، لماذا يسخر، لماذا يقع الإنسان في السخرية، يسخر من هذا، يستهزئ من هذا، يستهزئ بشكله وبقوله وبفعله، لماذا يسخر الناس؟ قد يكون السبب هو الكبر، فالمتكبر يحتقر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، المتكبر لا يقبل النصيحة، وغمط الناس احتقار الناس. فمن شأن المتكبر الذي يرى نفسه أفضل من غيره أنه يحتقر يستهزئ، فهذا من أسباب السخرية. السبب الثاني الرغبة في التنقص من مكانة الآخرين. يقول: من أراد أن يمدح نفسه فليذم غيره، أو من ذم غيره فقد مدح نفسه. فالإنسان بدلا يقول أنا ذكي يقول أنت غبي، بدلا يقول أنا عالم يمدح نفسه يقول أنت جاهل. فهذا من أسباب السخرية، أن الإنسان يريد أن يتنقص من الآخرين، وهذا مدح لنفسه. من أسباب السخرية التسلية والضحك، والضحك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يميت القلب، وإذا مات القلب فعل الإنسان كل المعاصي. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك، ضحك الإنسان أحيانا لا بأس، كثرة الضحك تميت القلب، فإذا مات القلب وقع الإنسان في هذه السخرية فيريد يسخر. للأسف الشديد بعض الناس في المجالس يريد يسخر بشعيرة من شعائر الله، باللحية، بالثوب القصير، بالحجاب، حتى بالسواك، وهذا كما بين الكفر، فيتسلى بذلك. من أسباب السخرية الجهل بحكم السخرية وآثارها، أو الغفلة. أحيانا يسخر الإنسان بدون شعور يعني، أو يغفل، فلما ينبه ينتبه، ولذلك قد تأتي من ناس صالحين ما يسخر، لكن إذا نبه يتنبه. أنا ما أقصد أو قلتها خطأ. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه صحابي، ومن عباد الصحابة ومن خيار الصحابة، يقول المعرور ابن سويد: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى ربذة، قال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. نوع من الاستهزاء والتعيير. هو صحابي جليل، غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك هذه جاهلية أن تعير الناس وتستهزئ بهم. فهذا أيضا من الأسباب. من أسباب السخرية أيضا الاستهانة بأقوال الآخرين أو أعمالهم أو أخلاقهم. أحيانا الإنسان يستهين من هذا الشخص، يستهين به، يعني لا يعطي له، لا يبله ولا يعطي له شأن، يستهين فيه ولا يرى أنه شيئا، فيسخر منه، لا يقدره، نوع من احتقار، لأن هذا ليس بشيء. وسبحان الله، هذا أمر يقع كثير من الناس. كثير من الناس يحكم على الشخص من شكله ويستهين بشكله. وقد ورد قصة طريفة في ذلك، لها أكثر من رواية، يعني رويت عن أكثر من شخص. رجل اسمه كثير، وكان شاعرا، دخل على عبد الملك ابن مروان الخليفة في أول خلافته، فقال له عبد الملك: أنت كثير؟ ظهر أنه معروف. قال: نعم. فاقتحمه، يعني كأنه ازدرى، يعني أنت كثير؟ قال: تسمع بالمعيدي لا أن ترى. وهذا مثال عربي، تسمع بالمعيدي خير من أن ترى، تسمع من شخص وإذا رأيته قال تسمع خير، لو أني ما شفتك أحسن، مثلا الكلام هذا. فكأنه يعني استهان بشخصه. ماذا قال كثير؟ هذا هو شاعر صاحب لسان. فقال: يا أمير المؤمنين، كل إنسان عند محله رحب الفناء، شامخ البناء، عالي السناء. كانوا لا تحكم عليه. ماذا قال؟ ربيات مشهورة: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، وجعجبك الطرير إذا تراه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، بغاث الطير أطولها رقابا، ولم تطل البزاة ولا الصقور، خشاش الأرض أكثرها فراخا، وأم الباز مقلاة النزور، ضعاف الأسد أكثرهم زئيرا، الأسد الضعيف واللي يصرخ، وأصرمها اللواتي لا تزير، أقواها لما تزال. وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغني بالعظم البعير، ينوخ ثم يضرب بالهراوة، فلا عرف لديه ولا نكير، يقوده الصبي بكل أرض ويصرعه على الجنب الصغير. فما عظم الرجال لهن بزين، هم بالشكل بالعظم، ولكن زينهم حسب وخير. فإن أكو في شراركم قليلا شكل يعني، فإني في خياركم كثير. أبيات قوية يبين أن ما تغتر بالشكل. يقول عبد الملك قاتله الله: ما أطول لسانه وأمد عنانه، إني لا أحسبه كما وصف نفسه. فالشاهد من هذه القصة، رويت عن أكثر من شخص، أنه لا تغتر بالشكل، شوف الشكل تستهين به، هذا معنى البيت المشهور: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور. مثل ابن مسعود رضي الله عنه لما صعد على الحجرة وكان نحيفا وساقه نحيفة، كأن بعض الصحابة يعني ضحك عليه، فقال: إن ساقي ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. لا تنظر إلى الشكل. من أسباب السخرية كثرة الفراغ، وهذه مصيبة المصائب. الفراغ يجعل الإنسان في حيرة، كيف يملأ وقته؟ فماذا يفعل؟ تسلط عليه الشيطان فيقع في هذا ويقع في هذا، ويسخر من هذا ويضحك من هذا. طيب، ما هي آثار السخرية؟ السخرية لها آثار ينبغي ينتبه لها الإنسان. أولا، ضياع الحسنات، لأن السخرية معصية. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. فالإنسان يوزع حسناته إذا سخر من الناس، فإن سخر في أمر في الدين كفر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتضيع حسناته. ومن آثار السخرية أنها تفقد الساخر الوقار، تسقط عنه المروءة. وقار المسلم في قلة كلامه واحترامه للناس، لكنه يسخر من هذا كما يقال يسقط من أعين الناس. ومن آثار السخرية إيذاء الناس بالقول والفعل، الذي يسخر بالناس ويستهزئ بهم يؤذيهم. وربنا عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من آثار السخرية أنها تميت القلب وتورث الغفلة. لا يسخر بالناس ويضحك بالناس إلا إنسان ميت القلب أو غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. من آثار السخرية أنها قد توصل الساخر إلى الكفر، كما ذكرنا إذا كان السخرية في الدين. وكذلك من آثار السخرية قطع الروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة. الأخوة الإيمانية قائمة على المحبة، المودة، احترام الغير، والبعد عن كل ما من شأنه أن يسبب العداوة والبغضاء. فإذا انتشرت السخرية والاستهزاء فإن هذا ينقض عراء الأخوة الإيمانية. من آثار السخرية أيضا أنها تولد الشعور بالانتقام. تخيلوا الشخص كل ما رأى شخص مثل ما نقول حط عليه ضغطه وسخر منه، سخر شكله، سخر من وجهه، سخر من كلامه، إيش يحصل في هذا الشخص؟ إن كان في ضعف في الإيمان ينتقم، يتولد من حب الانتقام، يتمنى ينتقم من هذا الشخص ويؤذي كما أذى. فأنت عندما تسخر من الناس تولد هذا الشعور. ومن الآثار أنها تورث الأحقاد والضغائن. ما ظنك بشخص يمشي ويسخر بهذا، يستهزئ بهذا، يسخر به؟ بالطبع سيكون هناك حقد عليه. آخر نقطة في هذا الموضوع: ما هي الأمور التي تعين على ترك السخرية؟ وهذا هو بيت القصيد في كل موضوعاتنا عن آفات اللسان: كيف يبتعد الإنسان عن السخرية ولا يقع في السخرية والاستهزاء. أولا، أن تعرف بأنها حرام وقد تكون كفرا. فإن كانت استهزاء بكلام أو فعل أو شكل فهي محرمة، وإن كان استهزاء بالدين فهي كفر. والمسلم يكفي هذا الأمر، خوفه من الإثم، خوفه من الكفر يدفعه إلى أن يترك هذه السخرية. هذا واحد. اثنين، من ما يعين على ترك السخرية حفظ اللسان، أن تحاول أن تجاهد نفسك على أن تحفظ لسانك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. إذا عرفت أن اللسان مهم وخطر، وإذا ضمنت لسانك تضمن الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين فخذيه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. لما تعلم بأن كل الجوارح تتبع اللسان، فباستقامات استقامة الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فيقولون فتقول الأعضاء: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وأن تعلم بأن النجاة في إمساك اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك، أو أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. العلاج الثالث، أن تعلم بأن من تسخر منه سيأخذ من حسناتك يوم القيامة. وهذا أعظم شيء، لأن المفلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو المفلس؟ قال: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. أمام الناس إنسان صالح، لكن عندهم محبطات للأسف، سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. فهو تكلم، قد يكون سب وشتم، سخرية، استهزاء، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. يأخذ من حسناتك، فإذا ثنيت حسناته انتهت حسناته، انتهى الأمر. لا، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. هذا من أعظم الأمور التي تنفر الإنسان من هذه الآفة العظيمة، أنها ستأكل حسناتك يوم القيامة. ومن علاج السخرية أن تشغل وقتك بذكر الله عز وجل. اليوم الناس لا يعرفون قيمة الوقت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من الغبن مغبون، لا يعرفون قيمتهم، في خسارة الصحة والفراغ. فاشغل وقتك بالذكر. إذا شغلت وقتك بذكر الله عز وجل لا يمكن تسخر بالناس. ولذلك قيل: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. لما تقول استغفر الله استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، وتكرر، ما عندك وقت تتكلم بالناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد له الصحابة في المجلس الواحد يقول 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. 100 مرة في المجلس الواحد. يا أخواني وأخواتي، مو عيب ترى الواحد في المجلس يستغفر ويسبح، هذا ذكر. سبحان الله، الحمد لله، لا الله أكبر، يبتعد. فكلما حافظ على الذكر ابتعد عن هذه الفسافس الأمور، سفاسف الأمور، آسف، يبتعد عن سفاسف الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. من العلاج ابتعاد عن مجالس اللهو واللغو، واستبدالها بمجالس الذكر والعلم. يا أخواني ويا أخواتي، لازم نغير حياتنا، خلاص، إلى متى نغير حياتنا؟ مجلس كله ضحك ولعب وغيبة ونميمة نتركه، والله ما ينفعنا. ونسمع أنا وناس يتكلمون بكلام طيب، كبار أثقال، حنا نقول يعرف كيف يتكلم، يعرف متى يتكلم، مجلس ذكر، مجلس خير، هذه يبعدني عن السخرية. أما مجلس كله سخرية وضحك ولعب أقع فيها. كذلك من العلاج معرفة خطورة أذية المسلم. أنت لما تسخر من أخيك المسلم أنت تؤذي مشاعره، تؤذيه. والنبي والله عز وجل قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإن كان هذا من أولياء الله الصالحين فإن الله يحاربك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل تقوى على حرب الله عز وجل؟ فقد تسخر من شخص وهو ولي من أولياء الله عز وجل فيحاربك الله سبحانه وتعالى. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ممكن تسخر بشخص والسخرية تسبب لك دخول النار. لذلك ابن مسعود يقول: لو سخرت من كلب لخشيت أن يحول لكلبا. خاف، هذا الخوف يدفعك إلى ترك السخرية. آخر نقطة اللجوء إلى الله بالدعاء، دائما ندعو الله عز وجل. الدعاء، الله عز وجل أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشر. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. رفع يدك يا رب، يا رب ابعد عني هذه الآفة، يا رب لا تجعلني من يسخر من الناس يا رب. وألح على ربك في الدعاء وستجد ربا كريما سميعا مجيبا سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الآفة، أسأل الله عز وجل يبعدنا وإياكم عنها. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونفتح باب للأسئلة. السؤال: ما حكم من قال المسلم يا صوفي أو يا شيعي أو يا أباضي؟ هذا من التنابز بالألقاب. إذا كنت تظن بأنه صاحب عقيدة فاسدة لا تنبز وتسخر، روح انصحه، قل له بأن هذا الأمر من الأمور المحرمة وينبغي أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انصحه. ثم يا كذا يا كذا، ما الفائدة بهذا التنابز؟ هل برأيك ضروري الشخص يطبق درس أمراض القلوب على نفسه من غير حقد وغرور حق حتى يقدر يطبق آفات اللسان؟ على كل حال، أمراض القلوب إذا أصلح الإنسان قلبه ذهبت عنه جميع الآفات، لأن صاحب القلب السليم يعرف قيمة هذا الدين ويعرف قيمة الإنسان الذي أمامه، فلا يسخر ولا يكذب ولا يغتاب ولا ينم. فهي الأساس هو مرض القلب، فكلما أصلحت قلبك هانت عليك جميع الأمور. ما هو التنكيس بالصلاة؟ التنكيس هو أن تقرأ سورة غير مرتبة. يعني مثلا عندنا مثلا سورة الطارق في ترتيب المصحف، ثم سبح اسم ربك الأعلى، فتقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية الطارق، نكست عكست. وهذا جائز لكنه ليس من السنة، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أنه صلى البقرة ثم النساء ثم عمران لبيان الجواز، فالسنة المعهودة هو الترتيب. ما هو العلاج لمن يقول أن عينه حارة ويحسد الناس حتى بدون قصد؟ هذا الكلام تكلمنا عنه في أمراض القلوب في باب الحسد. إذا كان يعلم الإنسان فينبغي أن يجاهد نفسه، أولا أن يذكر الله عز وجل دائما، فإذا رأى ما يعجبه قال اللهم بارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، اللهم بارك اللهم بارك اللهم. لو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يذكر الله مباشرة، هذه قضية مهمة. يدعو الله عز وجل أن يبعد عنه العين ويبعد عنه الحسد ويكون صادق النية، سيذهب عنه بإذن الله. ما حكم إيش السهرية؟ يمكن قصد السخرية، ودرسنا كله عن السخرية بينا حرمته. ما حكم السخرية من الجمادات؟ يعني وليش تسخر بالجمادات؟ يعني هذا من خلق الله عز وجل. إيش تسخر؟ يعني تسخر من الطوفة ولا من الكبت ولا من إيش؟ يعني ينبغي أن يترفع عن هذه الأمور. هل يعني التنكيس أنا قال الإخلاص والركعة الأولى فتعني أقرأ سورة الكوثر والركعة؟ أجبت عن هذا. إذا واحدة تقول للي معاها في الدوام: يا حبيبتي يا قلبي يا عمري، وهي من باب اللباقة، هل يعتبر كذب؟ لا، هذا من الأدب، هذا من الأدب إن الإنسان يتأدب بالكلام مع الناس، وهذه من عادات الناس. كثيرا ما أوسوس بالصلاة، بمعنى أعتقد أنني لم أقرأ الفاتحة كاملة أو أشك بعدد الركعات فأجلس. لا يقولون والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. هذه المنظومة في الفقه، والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر. الشك بعد الفعل، سلم وراح مشى قال وانا قريت فاتحة ولا لا، انسى شيطان هذا. في الصلاة وسوس مرة ومرتين وثلاث واربع، انسى ولا سهو ولا شيء. فكثرة الشك هذا من الشيطان، يريد ان يفسد صلاته. حفظه الله مش تارجيم وكن صلاتي. ما سبب عدم استجابة الدعاء؟ وهل الكبائر تمنع قبول؟ نعم الكبائر تمنع، بل الحرام يمنع. وأعظم ما يمنع من استجابة الدعاء أكل الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، يعني كل الأمور التي تؤدي إلى إجابة الدعاء أشعث فقير ويقول يا رب ويرفع يده إلى السماء. ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ما يستجيب له. فلا بد الإنسان يحاول أن يبتعد عن المحرمات وخصوصا أكل الحرام حتى يستجيب الله له. هل القط نجس يعني رجع على السجادة وأنا أصلي؟ لا، هي مرت قط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وشربت من ماء، فقال النبي فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نجس؟ قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ليست بنجس، من الطوافين والطوافات. إذا الشخص يبتعد عن آفات اللسان من باب الرقي وحسن الخلق ونتربع ذلك بحكم العادة وليس نيته لله، كيف يحول نيته لله؟ هذا أمر طيب، التخلق بهذه الأخلاق الإنسان يؤجر ولا يشكك يقول نية ونية، لك أجر أو لك أجر في ذلك. عندي مرض سلس البول، إذا صليت العشاء وإذا أصلي الوتر مباشرة أعيد الوضوء بعدين أصلي الوتر أو بنفس الوضوء؟ إذا توضأت وضوء واحد يكفي إن شاء الله للفرض والسنة. كتاب الأدب المفرد عليه رحمه الله ما هو موضوعه في الآداب؟ الأدب المفرد ما هو البخاري، يعني صحيح البخاري كله صحيح، هذا المفرد لا، فيه صحيح وضعيف، لذلك الألباني خرج أحاديث صحيح أدب المفرد ضعيف أدب المفرد. في الآداب، آداب الطريق، آداب السلام، آداب بر الوالدين، آداب كذا كذا، آداب اللسان إلى آخره. كتاب قيم جدا ومفيد. ما هي الأمور المعينة على ترك المعصية؟ أولا تعلم أن المعصية حرام، ثم أن تعلم بأن آثار المعصية خطيرة جدا، تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة المال وبركة العلم، وتوجد وحشة في القلب بينك وبين نفسك، ووحشة في القلب بينك وبين ربك، ووحشة في القلب بينك وبين الناس. تسقط الهيبة في قلوب الناس، تضعف هيبتك أمام الناس، وقار الله عز وجل يضعف في قلبك. المعصية تورث المعصية، تكره الطاعات، وفي النهاية تلقيك في النار. هذا التفكير كله يجعلك تترك المعصية. ذكرت حضرتك في اللقاء السابق أن من طرق علاج تعظيم خشية الله في القلب وتفكر في أسماء الله، ممكن شرح أمثلة الإنسان البسيط؟ نعم، لا بد تتفكر في أسماء الله الحسنى. إذا تفكرت في أسماء الله الحسنى ترتاح. يعني الآن لما تعرف بأن الله سميع بصير، يسمعك ويبصرك، وشهيد ورقيب، ما تخاف؟ تخاف تعصي الله عز وجل، الله يسمعك الآن، فهذا علاج جميع المشاكل. إذا ضعفت الرقابة بأن الله يراقبك وقع الإنسان في المعصية. شوف الآن الطالب، الآن غالب الطلبة إذا في رقيب في مراقب ما يسوي شيء، إذا ما في رقيب ضعف رقش. فنحن إذا عرفنا بأن الله رقيب الآن، شهيد يسمع يبصر، تفكر بأسماء الله الحسنى، خشية الله عز وجل، لابد أن تملأ قلبك من خشية الله، الله شديد العقاب كما أنه غفور رحيم، فأخاف أن يعذبنا الله عز وجل فلا أقع في هذه المعاصي. هل ينفع قول أستغفر الله قولا بدون توبة من الذنب؟ نعم. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. كان يكثر النبي، أكثر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله استغفر الله. خل لسانك كل استغفر الله، ذنب مو ذنب، توبة استغفر الله استغفر الله. أنت لما تصلي ماذا تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأنت خرجت من الصلاة. فهذا من أعظم الطاعات أن تملأ و و و و وتشغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. ابتلينا بالشيلات في الجمعات العائلية والمناسبات، فكيف نتصرف؟ إذا كان من باب الوناسة شوفوا شيلات بدون موسيقى وإيقاعات، إذا كانت ألفاظها عادية وفيها فرح لا بأس، لأن من الشعر الذي يروح عن النفس. أما إذا كان فيها موسيقى فحرام. إذا كان ما يمكن أن نشيلها في الجلسات العائلية نحولها إلى شيلات بدون موسيقى. ما هي الأعمال التي لا يقف أمام قبولها أي ذنب؟ ما هو الإنسان لا يفكر هذا التفكير؟ يفكر الإنسان أن الذنوب قد تحبط الأعمال. أشك أن التوحيد لا يقف أمام شيء. فإذا كان إنسان موحد إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء، موحد لا يقع في الشرك الصغار، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لا يضره ذنب بإذن الله. لكن ليس معنى هذا انتساه الإنسان في الذنوب، فالذنوب تولد الذنوب. إن دخل وقت الصلاة وكنت نائمة ونزلت عليه الدورة هل يجب عليه قضاء عند الطهر؟ نعم، ما دام دخل الوقت تحسبينه تسجلينه عندك، بعد الطهر يكون اغتسال والصلاة. في إيش جني يلحق جدي بولاعة كبريت سألوا المجد قال جدي يشوف الجن صحيح هذا الشيء. يعني الله عز وجل قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لا يرى الجن، لا يرى بالعين المجردة، هذا وهم. الشيلات الخاصة بالقبائل جائزة، الشيلات شعر بارك الله فيك، الشيلات والأناشيد شعر، حلال وحلال وحرام وحرام، أهم شيء لا يكون فيه موسيقى ولا يكون فيه طعن في الناس ولا يكون فيه الفاظ بذيئة. ما هو أفضل كتاب في تفسير القرآن بالقرآن؟ ابن كثير، تفسير الطبري، هذا يسمى العلماء تفسير بالمأثور، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، وتفسير الدر المأثور، الدر المنثور في التفسير بالمنثور السيوطي. طيب هناخذ آخر سؤال. ما الفعل بشخص يعصي الله ببعث صور فيديوهات خلاعية وموسيقى وتمت مناصحته وما كف عن هذا الذنب، هل أتركه ولا أستمر في المناصحة؟ لا يقنط الإنسان من رحمة الله عز وجل ولا يقنط من هداية الناس، لا يقنط أبدا، لا يقنط. أهم شيء يكون عند الإنسان داخل رغبة في هداية الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. لا تمل، استمر وادعو له وسيكون بإذن الله يهتدي على يدك بإذن الله. تفسير السعدي مختصر، تفسير السعدي مختصر وسهل، يعني أشك أنه من تفاصيل مهمة. ما رأيك بالبناء المنهجي؟ هل تنصح طلاب العلم بدخوله؟ ما أدري شنو بناء المنهجي، ما فهمت. الدر المنثور ليس كله صحيح، ليس منه أسانيد فيه كثيرة قد يكون فيه صحيح، فإذا كان طالب علم ينتبه من الأحاديث. طيب نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.